الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأربعاء الموافقة للثاني من شهر الله المحرم لعام 32,400,000 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للثامن من شهر ديسمبر لعام 10,200 للميلاد. وقبل أن أبدأ وكما هي عادتي في تكريم المشاركين في البحوث وغيرها وعلى رأسهن الأخ المفضل لا مش أخي مفضل قدم بحوث يعني للأسف لم يتقدم رجل ما فيش راي في المعهد قدم بحث طيب وهذا إن شاء الله يعلي همتي أكثر فأكثر وأزيدكم بحوثا أو بلاها بحوث بلاش بحوث شو بزعلوش الله مستعان جزا الله الأخوات المشاركات والمتقدمات بالبحوث والمشاركات وعلى رأسهن الأخت المفضالة بنت فؤاد محمد الشامي جزا الله خيرا على بحثها وفائدتها كذا الأخت المفضالة بنت رمضان محمد المرسي وأسأل الله عز وجل أن يثبتها ويثبتنا أجمعين وأن يرزقها بالذرية الصالحة ومن يسمع كذا المفضالة بنت عبد الكريم علي وأسأل الله عز وجل أن يدخلها الفردوس الأعلى ويرزقها حسن الخاتمة ومن يسمع كذا الأخت بنت أبي النصر محمد وابنتها بنت محمد محمد يوسف جزاهما الله خير الجزاء وفرج كربهما ويسر أمرهما وأعطاهما ما يتمنياه ومن يسمع أحبتي تعلمون يرحمني الله وإياكم أننا بدأنا عام هجري جديد، والناس في هذه الأيام يحتفلون بالهجرة، وحق لنا أيضا أن نحتفل بالهجرة، وذلك بأخذ الدروس والفوائد والعبر من هجرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. ولئن كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة انتهت بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، إلا أن هناك أنواع كثيرة من الهجرة ما زالت باقية. وإن كانت الهجرة مأخوذة من الهجر، والهجر ضد الوصل في اللغة، وهجر الشيء أي تركه. ولئن كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قد انتهت، فهناك هجرة دائمة لا تنقطع ولا تتوقف بزمان، وهي الهجرة من حال إلى حال. وهناك هجرة حقيقية أخبر عنها ابن القيم عليه رحمة رب البرية بقوله: الهجرة الحقيقية هي الهجرة بالقلب، الهجرة بالقلب. وكيف تكون هذه الهجرة؟ ومن أين إلى أين؟ يقول: هجرة بالقلب إلى الله ورسوله، فيهاجر القلب من محبة غير الله إلى محبة الله، ومن عبودية غير الله إلى عبودية الله، ومن خوف غير الله إلى خوف الله، ومن التوكل على غير الله إلى التوكل على الله، ومن رجاء غير الله إلى الرجاء في الله، ومن دعاء غير الله ورسوله، ومن دعاء غير الله إلى دعاء الله وسؤاله والخضوع له والذلة والاستكانة لله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أحبتي أن نعلن مثل هذه الهجرة الحقيقية، هجرة للقلوب والنوايا والهمم، هجرة بجميع أعضائنا. وتتمثل هذه الهجرة في الآتي: أما عن هجرة القلوب، فلنشغل القلوب بالتفكر في خلق علام الغيوب، وهجرة باليد، هجرة اليد للنفقة من مال الله في سبيل الله، وهجرة الرجل بالسعي إلى الخير وفعل المعروف طاعة لله، وهجرة اللسان بكثرة ذكر الله، وهجرة الأذان الأذن بسماع ما يرضي الله والبعد عما يرضي الله. وهناك هجرة المجتمع الفاسد، وهجرة أصدقاء السوء، أو ندعوهم إلى طريق الله، وهجرة أماكن السوء أو تحويلها إلى أماكن فيها يطاع الله. ولئن كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالعبر والعظات، ومنها التضحيات فلنأخذ أيضا منها هذه العبرة، والمضحي بالنفس والنفيس، ونترك السيء والرخيص. ولئن كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانت بتدرج، فأيضا لتكن هجرتنا في فعل الطاعات بتدرج ودون اندفاع وبتمهل لنصل إلى المطلوب. فمثلا لئن كنا نهجر قيام الليل فلنبدأ بقيام الليل ولو بركعتين، ولو بعد صلاة العشاء مباشرة ونداوم عليها، ثم بعد ذلك نتدرج في الطاعات وفي الإكثار من النوافل والسنن الراتبات. وليعلم أحبتي أن هناك عدة أمور عليها المعول في نجاح هذه الهجرة، منها ومن أولها وأعلاها أولا تحديد الهدف. فالإنسان إذا عاش بلا هدف لن يصل إلى شيء، فلا بد أن نحدد هدفا كليا، ونقسم هذا الهدف إلى أهداف صغيرة، نجزئ الهدف الكبير إلى أهداف صغيرة توصلنا إلى الهدف الأكبر. ولا بد من تحديد الهدف للسعي إلى تحقيقه. ومن أعلى الأهداف وأسماها التي ينبغي على العبد المسلم أن يفكر فيها هي لذة النظر إلى رب الأرض والسماوات، ولذة النظر إلى وجه رب الأرض والسماوات. فهذه أعلى النعم وأفضل الأمنيات وأفضل من الجنات. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بلذة النظر إلى وجه ربنا الكريم. اللهم آمين. أيضا مما ينبغي مراعاته في هذه الهجرة النية، فلنجدد النية ولنعلم إلى من نهاجر وماذا نريد من هجرتنا، وهل عندنا فعلا وحقيقة وحقا استعدادا للتضحية في سبيل تحقيق هذا الهدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ضحوا بأغلى ما يملكون، ضحوا بكل شيء، ضحوا بأموالهم، ضحوا بديارهم وأهليهم، وتركوا أوطانهم وهجروا في سبيل الله. فهل نضحي نحن أيضا ولو القليل؟ لا لا لا. أيضا هذه الهجرة تحتاج إلى زاد، والزاد عرفنا إياه وأمرنا به رب العباد إذ قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذه الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم معه فيها صديق ورفيق. ولئن كان صديق النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق فاختر لنفسك أيضا، اختر صديقا صادقا صدوقا ينفعك في هجرتك. ولا بد أن تنظر في أصحابك السيرين معك في طريق هجرتك، وأذكر نفسي وإياك بقول خليلي وخليلك، بقول خليلي وخليلك صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أيضا نحتاج في هذه الهجرة إلى معرفة الطريق، وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عالما بالطريق خريتا، فينبغي علينا أيضا في طريق هجرتنا أن نأخذ عالما بالطريق، وليس أمامنا أعلم بطريق هدايتنا وطريق هجرتنا إلى رب العباد، ليس هناك أعلم من خير العباد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعلى بهذا الطريق. فلنقتفي أثره ونتبع طريقته، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستغفار ويكثر التوبة إلى التواب الغفار، فكما ورد عنه أنه كان يكثر الاستغفار ويتوب إلى الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يقضي ليله ونهاره في الدعوة إلى الله، وهو هو أتقانا لله وأخشانا لله يفعل هذا، بل ويجاهد بسيفه في المعارك ويصيب الكافرين ويصيبون منه، وشج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وأصيب يوم أحد صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر الله ما تقدم له من ذنبه وتأخر، فماذا عسانا أن نفعل؟ كم نحتاج نحن إلى توبات وتوبات واستغفار واستغفار. ولئن كان الاستغفار مشروعا في نهاية الأعمال الصالحة فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا في أذكار الصلاة وبعد الانتهاء من الصلاة نستغفر الله، فأيضا ونحن في نهاية هذا العام نستغفر الله. ولئن كانت الهجرة فيها دور أسمى ودور فعال للمرأة المسلمة، فلا ننسى دور المرأة ودور أخواتنا في هذه الهجرة. نسأل الله عز وجل أن يوفق الإخوة والأخوات للوصول إلى أعالي الجنات، ولئن نسيت أن أذكر أحبتي بما يمن الله عز وجل علينا بعد أيام من مناسبة كانت من فضل الله على عبيده، ومن رحمته بهم أن ييسر لهم طرق الطاعات، فبعد أيام يأتينا موسم آخر الخيرات، وهو بعض فضل الله علينا في هذا الشهر الحرام، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ونحن في هذا الشهر يأتينا موسم أيضا للخيرات ومنح وهبات ونفحات من رب البريات، يوم عاشوراء، والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. ف فأحث نفسي وأحبتي بالاستعداد لصيام يوم عاشوراء وحث الآخرين على صيامه. كما أحذر نفسي وأحبتي من الابتداع في هذا اليوم، أعني يوم عاشوراء، فلا يشرع فيه ما يفعله الرافضة ومن تبعهم من الشيعة من احتفالاتهم الباطلة المذمومة، وكذا ما يفعله عوام المسلمين من إظهار الزينة والغسل والانتحال بمناسبة هذا اليوم، أو التوسعة على العيال والذبائح والبط. طبعا انتم مستغربين يعني ايه بط؟ كان في حاجة زمان اسمها بط موجود؟ سبحان الله، في وجه الحيوانات، نعم رأيته في حديقة الحيوانات. هذا البط أصبح الآن أسعاره خرافية، قد تصل إلى 200 جنيه. الله المستعان. طيب، وأيضا بعض الناس يحتفلون بعمل رز ولبن في بداية شهر المحرم عشان تبقى سندنا لبن في الصلاة على النبي. والناس يعني واحد يسمعها عاشورة يحطوا بعض القمح، في القمح بليلة يحط، لا بس العاشورة دي نوع أيضا من الحلوى زي رز واللبن يحطوا فيها بليلة اسمها عاشورة. يبقى تعال بعد الدرس أعلمك هيتعمل ازاي. طيب فأرجو من أحبتي أن يحذروا عوام الناس من الوقوع في مثل هذه البدع. نكمل بمشيئة الله ما قد ابتدأناه من الدروس والعبر المستفادة من غزوة أحد. ومن ذلك نأخذ درسا وعبرة من قول أبي سفيان بعد انتهاء المعركة: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم عمر؟ فلم يسأل عن أحد من الصحابة سوى عن هذين الصحابيين الجليلين، مما يدل على اشتهار وظهور مكانتهما المتميزة حتى عند العداء. فهما صاحبا الرسول صلى الله عليه وسلم ووزيرا ومستشارا، وهما أولى الناس بخلافته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، حيث خلفه أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه. الفائدة التي تليها: لما قال أبو سفيان بعد المعركة أعلو هبل في البداية، أمره عليه وسلم أن لا يجيبوه لما سألوا أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم كلام. فهذه أمور بالنسبة لي بعدها أقل خطرا، أما إذا كانت أمور تختص بالعقيدة فهنا قال صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قالوا الله أعلى وجل. نأخذ من هذا الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل علينا، وهذا الذي ينبغي أن ينشأ عليه الناس، وهو الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم فيما يعترضهم من الأمور، وأن لا يعتمد الفرد على رأيه في مسائل العلم أو يفتي نفسه. والله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم، وأن أعلى أنواعهم العلم بكتاب الله المنزل، فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليه في جميع الحوادث. ومن الدروس من قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حيث نلحظ اللوم على من ظن أن الإسلام مرتبط بالأشخاص، فالمسلم مرتبط بالرسالة لا بالرسول، وهذا يذكر به أصحاب الانتماءات والأحزاب الذين ولاؤهم لرئيس الحزب أو الجماعة، فالإسلام لا يقر الانتماء والتحزب للأشخاص، وإنما المسلم يرتبط بالرسالة فقط، بالدين والمبدأ لا بالشخص، فلا يعطي ولاءه وانتماءه وانتسابه لشخص يدور في فلكه، فالأشخاص يذهبون والأشخاص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير معصومين. أيضا من الدروس وفي دفن الشهداء رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر أكثرهم أخذا للقرآن، وهذا يدلنا على عدة أمور، منها عبرة هذا القرآن ورفعة وشرف حامل القرآن. يقول تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لماذا؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول قتادة عن هذه الآية: كان مطرف رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراء. أيضا نأخذ من دفن الشهداء وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لحامل القرآن، نأخذ أن ميزان التفاضل بين المسلمين هو التمسك بهذا الدين، فأخبرهم أكثرهم تمسكا بالإسلام، وفي مقدمة ذلك المحافظة على كتاب الله، وليس ميزان التفاضل أن يكون من عائلة كذا، أو التفاضل بالمال أو الوظيفة. فقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقى هو ميزان التفاضل. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: فأكرمهم عند الله أتقاكم، وهو أتقاهم وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابا وقوما ولا أشرفهم نسبا. ونأخذ منها أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل التفاضل بين الناس في أمور كسبية للإنسان لا قهرية، أمور كسبية لا قهرية، يعني أمور مكتسبة من أعمالهم لا قهرية مجبورين ومجبورين عليها، فالشعوب والقبائل ونحو ذلك جعلت للتعارف، أما التفاضل المعتبر بين الناس فهو بالتقى والصلاح وطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر كسبي. كونك من عائلة فلان، هل أنت اكتسبت هذا بنفسك أم جبلت عليه؟ هل الإنسان اختار عائلته؟ فليس هذا ميزان التفاضل، إنما ميزان التفاضل الشيء الذي تكسبه نفسك وهو الطاعة. ومثاله أيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا نورث ما تركناه صدقة. وقوله: إن العلماء ورثة الأنبياء. فنحن نأخذ من هذا، من قوله نحن الأنبياء لا نورث بالانتساب، ولكننا نورث بالاكتساب. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق إليه ذو النسب، وإنما يكون بفعل السبب بطلب العلم والعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة هذا الحديث: إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهم لم يورثوا لقرابتهم شيئا، وإنما تركوا العلم يتنافس الناس فيه ويطلبه وبالعمل به يتفاضلون. أيضا نأخذ من الدروس والعبر ما ذكره ابن القيم يرحمه الله تعالى، إذ قال عن دروس غزوة بدر: فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليهم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وعاقبة تنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. وفي هذه الآية يقول ابن القيم يرحمه الله تعالى ما قال: وفيها أيضا سوء عاقبة التنازع. فعندما تنازع الصحابة، منهم من يريد النزول من الجبل والمشاركة في جمع الغنائم، ومنهم من يريد البقاء استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا كما يقول جل شأنه: وتنازعتم. كان هذا التنازع من أسباب ما جرى في أحد من تغير مجراها لغير صالح المسلمين. وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يحذر الفرقة والنزاع، وأن يحرص أن يكون عضوا صالحا في مجتمعه، متلاحما مع إخوانه، مبتعدا عن النزاع وأسبابه. ونأخذ أيضا من ذلك سوء عاقبة الذنوب والمعاصي. فإن ما وقع من المعصية في أحد كما قال تعالى: وعصيتم، كان سببا من أسباب ما جرى. والذنوب كما تعلمون أحبتي ضررها عظيم وسريع على الفرد والمجتمع. لا يخفى عليكم أن آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ معاصي كثيرة أو معصية واحدة؟ أخرج آدم بسبب معصية واحدة. وإبليس بسبب ماذا؟ معاصي كثيرة ومعصية واحدة، معصية واحدة. هذا يدلنا على شوف المعصية الواحدة. أيضا نستفيد من هذه الآية في قوله تعالى ولقد عفا عنكم، فإن المسلم عندما يقرأ غزوة أحد وما جرى فيها من أحداث يجب عليه ألا يؤثر ذلك في محبة وتوقير الصحابة رضوان الله عليهم، لأن ما جرى في ذلك الموقف العصيب قد انتهى بالعفو من الله عنهم بنص القرآن الكريم ولقد عفا عنكم. فما حصل انتهى، وبقي لنا في ذلك فقط الدرس والعبرة. أما أن يأتي متحدث ويريد أن ينتقص من مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد عليه هذه الآية أن الله عفى عنه، فعلينا أن نحفظ مكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا ونعرف ما لهم وما علينا، ما لهم من حق الترضي والمحبة والتوقير والاحترام. ولذلك الموقف موقف مشابه، فآدم عليه السلام أخرج من الجنة، فهل ننتقص من آدم وهل ننال منه ونسبه؟ كيف وقد تاب الله عليه واجتباه فانتهى ما حصل منه عليه السلام، وبقي علينا أن نحذر إغواء الشيطان وتزيينه. أيضا نأخذ من غزوة أحد ما ورد في فضل شهداء أحد، فقد وردت عدة أحاديث في فضل شهداء أحد، ومن ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحد قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. كفى بهذا فخرا وشرفا، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وأيضا ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل أبي وأبوه عبد الله بن حرام، يقول لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف عن وجهه، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. يعني حقك تفرح مش تضحك بسبب اللي حصل لأبيك. وأيضا عن جابر رضي الله عنهما قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا، ساب لي شوية بنات إخواتي وساب دين ومات وساب لي حياتي كلها وساب لي مسؤولياتي. قال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجابه. وأحيا أباك فكلمه كفاحا، أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول، فقال الله عز وجل يخاطب عبد الله بن حرام أبو جابر، قال له تمنى علي أعطك، اتمنى أي حاجة أديها لك، قال يا رب تحييني، أتمنى أن تحييني فأقتل فيك ثانية، يعني مش عايز يحيى عشان يروح يتجوز له اثنين ثلاثة ولا يروح يسد دينه ويجي له فلوس ولا يروح يبص على عياله ويطمن عليهم، عايز يحيى عشان ايه؟ عشان يقتل في سبيل الله ثانية. قال الرب تبارك وتعالى إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون. أنا خلاص أنا قلت إن إيه؟ إن اللي مات مش هيرجع، فما عادش ينفع. قال وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذا الدل يدل على شرف الشهداء خاصة وفضل وشرف عبد الله بن حرام رضي الله عنه وارضاه بالاخص. وعن انس رضي الله عنه قال غاب عمي انس ابن النضر، ده انس ابن مالك لعم اسمه انس ابن النضر، غاب انس ابن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول قتال قاتلت المشركين، لئن الله اشهدني قتال المشركين ليرى الله ما اصنع، يعني لو حاربت المشركين تاني ربنا هيشوف انا هعملهم ايه. فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، استقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، تخيلوا أكثر من 80 ضربة بكل حاجة، بالسيوف بالرماح بالنبال، اكثر من 80 ضربة، تخيلوا 80 ضربة في الجسم ده يبقى شكله ازاي. قال ووجدناه قد قتل وقد مقتل به المشركون، يعني كان ايه مش كفاية الضرب ده، لا ده قطعه من جسمه بعد ما مات، قطعه من جسمه، قطعه ودانه وانفه، قطعه خالص وشفايفه بهدلوه. طيب ده يعرف ازاي هو ده انس بن النضر ولا غيره؟ يقول فما عرفه احد الا اخته، عرفته ببنانه. طيب قال انس كنا نرى او نظن ان هذه الايه نزلت فيه وفي اشبابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أرأيتم كيف وصل الدين إلينا؟ وصل على الدماء والأشلاء والجثث والجماجم، هذه كانت التضحية. فهل لا نضحي نحن ببعض الأوقات للدعوة في سبيل هذا الدين؟ أو هل نضحي بترك المعاصي والمنكرات؟ أو نضحي بترك المحادثات والرسائل والكليبات؟ أو نضحي بترك الأغنيات والأفلام والمسلسلات، أو نضحي بترك الفضائحيات والند والشاب، أو نضحي باتباع الموضات والأزياء والقصات، أو نضحي بأصدقاء السوء وكذا بالصديقات. أيضا مما ورد في فضل شهداء أحد ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شاءت ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات يسألهم: عايزين حاجة؟ عايزين حاجة؟ فلما رأوا أنهم لم يكرموا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا، لماذا؟ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. الله أكبر. ونأخذ أيضا من الدروس والعبر ما ذكره الصلابي في صفحة الثانية والستين بعد المئة السادسة، يعني بعد 662. طيب العنوان قال: 11 قوانين النصر والهزيمة من سورة الأنفال وآل عمران في الطبعة القديمة صفحة 515 وفي الجديدة 662. وهذه الفقرة للحفظ موضع سؤال في الاختبار، هذه مهمة جدا. وأرجو إذا قلت عن شيء مهم أو موضع سؤال أن تجمع هذه الأشياء وتفرد في أوراق حتى نهتم بها ونحفظها. واضح؟ طيب، فقد تحدثت سورة الأنفال عن غزوة بدر بشيء من التفصيل، وتحدثت سورة آل عمران عن غزوة أحد لكي تتعلم الأمة كثيرا من المفاهيم تتعلق بمفهوم القضاء والقدر ومفهوم الحياة والموت ومفهوم النصر والهزيمة ومفهوم الربح والخسارة ومفهوم الإيمان والنفاق ومفهوم المنحة والمحنة، ومن المفاهيم التي تعلمها الصحابة رضي الله عنهم من خلال أحداث بدر وأحد وسورتي الأنفال وآل عمران قوانين النصر والهزيمة. وهذه القوانين قد بينتها الآيات الكريمة ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: ألف، النصر ابتداء وانتهاء بيد الله، وليس ملكا لأحد من الخلق، يهبه الله لمن يشاء ويصرفه عمن يشاء، مثله مثل الرزق والأجل والعمل. يقول تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لا تحسب أخي أنك تنتصر بقوة أو أو بعدة وعتاد أو بسلاح، وما النصر إلا من عند الله. ب: وحين يقدر الله النصر فلن تستطيع قوى الأرض كلها الحيلول دونه، وحين يقدر الهزيمة فلن تستطيع قوى الأرض أن تحول بينه وبين الأمة. قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا تظنوا أن الدول الوصمى والأسلحة النووية والذرية والقنابل التي تزن أصنام أو الأسلحة الذكية أو ما شابه ذلك، هذه هي التي تملك النصر. فإذا قدر الله النصر فلن يغلبكم أحد، وإذا قدر الله الهزيمة فلن ينصركم أحد. جيم: ولكن هذا النص له نواميس ثابتة عند الله عز وجل نحن بحاجة إلى فقهها، فلا بد أن تكون الراية خالصة لله سبحانه وتعالى. طيب، لا بد أن تكون الراية خالصة لله عند الذين يمثلون جنده. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصر الله في الاستجابة له والاستقامة عليه على منهجه والجهاد في سبيله. دال: ووحدة الصف ووحدة الكلمة أساس في النص، وتفريق الكلمة والاختلاف في الرأي دمار وهزيمة. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ها، وطاعة أمر الله تعالى ورسوله وعدم الخروج عليها أساس في النص، أما المعصية فتقود إلى الهزيمة. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وحب الدنيا والتهافت عليها يفقد الأمة عون الله ونصره. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. زي نقص العدد والعدة ليس هو سبب الهزيمة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ح: ولكن لا بد من الإعداد المادي والمعنوي لمواجهة العدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. طب، والثبات عند المواجهة والصبر عند اللقاء من العوامل الرئيسة في النص. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. يا ولا شيء يعين على الثبات والصبر عند اللقاء مثل ذكر الله الكثير باتجاه القلب إلى الله وحده منزل النصر وطلب العون منه والتوكل عليه وعدم الاعتماد على العدة على العدد أو العدة أو الذات والتبرؤ من الحول والقوة وهو عامل أساسي من عوامل النصر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب عشان ما نحرمش الناس اللي عايزين يحث عشان ما حدش يزعل هنا عملوا الألف باء جيم دال. طيب اشمعنى قال الكلام ده؟ ليه ما قالش ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء اللي احنا نعرفه؟ طيب الحروف دي تسمى حروف ايه؟ وما عددها؟ وما الفرق بين الحروف الأبجدية والحروف الهجائية؟ وما حكم أباجاد؟ ما حكم تعلم أباجاد؟ ولماذا نهي عنه؟ بس اللي عايز ايه يبحث. حد عنده سؤال؟ سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.